بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر شعبان عام 26,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 29 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد انتهينا في الدرس الماضي من سورة الأنعام، وقلنا إن سورة الأنعام سورة مكية، وقد عرضت قضايا العقيدة من خلال واقع المجتمع المكي، وكشفت كثيرا من جهالات الجاهلية الأولى. وننتقل اليوم إلى سورة جديدة كذلك، هي سورة مكية، وهي سورة الأعراف، وهي تعرض العقيدة بأسلوب آخر من خلال الأحداث التاريخية وقصص الأنبياء. فقد ابتدأت بذكر بداية الحياة، بداية وجود الإنسان على ظهر الأرض، وما رافق تلك البداية من أحداث، وما وقع من عصيان وتمرد من الشيطان، ثم تسلسلت الأحداث من خلال قصص الأنبياء، واستمر عرض العقيدة حتى انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهي تعرض العقيدة من خلال أحداث التاريخ وقصص الأنبياء، مبتدئة بقصة آدم عليه السلام. كيف جاءت الحياة؟ كيف ظهر الإنسان؟ ما بداية هذا المجتمع البشري؟ ماذا حدث عند خلق الإنسان؟ هذا كله تتطلع النفس البشرية إلى معرفته. من يملك الجواب؟ لا يملك الجواب إلا الذي خلق الإنسان. الإنسان لا يستطيع من خلال دراسته ومن خلال مختبراته ومن خلال تجاربه أن يكتشف كيف جاء الإنسان وكيف بدأت الحياة. الأرض كانت لم يكن فيها أحد، وقد أعدها الله عز وجل لهذا الإنسان، كما قال تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، كما سيأتي في نفس السورة. الله الذي مكن الإنسان. هذه الأرض كانت شعلة ملتهبة، لأن الله قد خلقها وخلق السماوات كلها من دخان ملتهب، نار. كيف بردت؟ الله الذي جعلها تبرد، ثم أنزل فيها الماء، وها هو يكون ثلثي الأرض، لأن حياة الإنسان لا تقوم إلا على الماء. ورتب هذا الجو العجيب، الهواء، لا يوجد هذا الترتيب في أي كوكب آخر. كيف رتب؟ الله رتبه وهيأه لك. الأرض كانت جرداء ليس فيها شيء، ثم أنزل الله عليها المطر وخلق فيها التربة وهيأها لتخرج كنوزها وبركاتها. كم أخرج الله من أقوات ومن زراعات ومن ثمار من هذا التراب، لا حصر له ولا يستطيع بشر أن يحصره. والأرض قابلة، ولو كان على ظهرها مثل ما على ظهرها الآن، ولو كان مثليهم، فإن الله جعل الأرض مهيئة لأرزاق الناس. فهذه السورة تعرض قضايا العقيدة من خلال مسيرة التاريخ البشري الذي ابتدأ بآدم وانتهى بالجنة والنار. فإذا أسلوب السورة يختلف عن أسلوب السورة السابقة، وكل سورة تكاد تكون لها شخصية مستقلة، والقراء والحفاظ والمفسرون عندما يأتون إلى السورة يرون فيها هذه العلامات، كأنه يرى أو يقرأ في شيء مستقل، مثل البيوت التي تختلف عن كل بيت عن البيت الآخر، مثل الحدائق، كل حديقة فيها ما ليس في الحديقة الأخرى، وكلها ثمار يانعة، وكلها حبوب طازجة لمن يأكل منها. فالله تعالى نوع عرض العقيدة، فإنه قد أنزل في مكة قرابة 80 سورة، ولكن الخالق عز وجل عرض كل عرض العقيدة في كل سورة بأسلوب آخر. والذي يقرأ ويرى عجب، لأن هذا كلام الله، هذا كلام الخالق، فهو يذكر ويعرض القضايا بأساليب متعددة. والعرب كانت تتذوق هذا الكلام، حتى إن بعضهم كان يسجد وهو كافر عندما يسمع الآية ويتذوق حلاوتها يسجد. حتى ذكر الأصمعي رحمه الله أن إنسانا كان يقرأ في سورة يوسف وكان أعرابي على بعيره، فعندما قرأ شطرا منها نزل الأعرابي وسجد وقال: أشهد أنه لا يقول هذا مخلوق، ما هذا؟ قال: هذا كلام الله. فهم يتذوقون الكلام، يعني لديهم حاسية التذوق. لكن الناس اليوم إلا من رحم الله قد فسدت أذواقهم، وأصبح تعلم التذوق صناعة، وأما تذوقهم كان فطرة وسليقة. وإلا فلو أدرك الناس دلالات الألفاظ وما تحتمله وما تحتويه من معاني ما شبعوا من كلام الله. هذا كلام خالق الوجود. تصور في الكون أكبر إنسان مهما بلغ في علمه وثقافته لا يقدر ولا يقارن بالخالق، هذا كلام الله. لكن الناس لديهم تهيب أن يتذوقوا الألفاظ والمعاني، يظنون أن القرآن لا يفهم، ولهذا لم يحرصوا على معرفة معناه، فهم فقط يقرون للبركة. لا، تذوق المعنى واستشعر أنك أنت المخاطب بهذا الكلام، كل واحد منا مخاطب بهذا القرآن. وأنت تقرأ القرآن استحضر اتجاهين، اتجاه من الخالق واتجاه من المخلوق، أنت المخاطب، رسالة من خالق إلى مخلوق، الخالق هو الله والمخلوق أنت، والرسالة القرآن. لو استشعرت هذا المعنى ما شبعت من كلام الله. لكن عندما تظن أن القرآن يخاطب أناسا آخرين فتقرأه للتبرك، القرآن عظيم، القرآن مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، كم أخرج الله به من صالحين، كم أخرج الله به من علماء، كم ظهر بسببه من الخير على الأرض، مبارك. هذا معنى البركة، أي أن ينتج عنه خير كثير. فالقرآن مبارك، والذي وهذا القرآن الذي أخرج أناسا صالحين قادر أن يخرجك إنسانا صالحا، أن يبارك لك في حياتك، في أسرتك، في أولادك، في معاملاتك، في علاقاتك، إذا أقمتها على كتاب الله، ولكن بشرط أن تكون تابعا لهذا الكتاب كما سيأتي في أول السورة. اتبعوا، يعني هو أمامك وأنت خلفه، كما قلنا في سورة الآية الثانية في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي أي أمامك وأنت خلفه. وسيأتي في سورة الأعراف: اتبعوا، اتبع، يعني هو أمامك وأنت خلفه. لا تقرر عقيدة إلا إذا قرر، لا تتخذ موقف إلا إذا اتخذ القرآن موقفا، لا تحكم إلا إذا حكم القرآن، لا تغضب إلا إذا أمرك القرآن، لا ترضى إلا إذا أمرك القرآن، لا تحب إلا إذا أمرك القرآن، لا تكره إلا إذا أمرك القرآن، وهكذا. هذا معنى الهداية، يهدي. يعني أنت تسير خلفه، تحب ما يحب وتبغض ما يبغض، وتغضب لما يغضب وترضى بما يرضى، وتقيم علاقاتك لمن أذن لك أن تقيم علاقاتك معه، وتقطع علاقاتك ممن نهاك أن تقيم معه علاقات. فإذا القرآن هو قائدك وإمامك، وبهذا تستشعر لذة القرآن. لكن القرآن اليوم كما يقول بعض العلماء جعلناه مثل الراديو أو مثل التلفزيون، نفتحه متى نريد ونقفله متى ما نريد، إن كان في مصلحتنا فتحنا، وإذا كان ليس في مصلحتنا قفلنا. كثير من الناس إذا جاء القرآن في التلفزيون أو في الراديو يقفل ما يحتاجه، وإذا جاءت الأغاني فتح. يعني أصبح القرآن أنت تتحكم فيه وليس هو الذي يتحكم فيك، ولهذا قلت البركة. بركة القرآن تظهر عندما يكون قائدا، عندما يكون هاديا، ولا يكون قائدا وهاديا إلا إذا عرفت معناه. أما إذا لم تعرف معناه وإنما تقرأه للبركة، بل بعض الناس يضعه في سيارته للبركة وفي بيته للبركة، وربما لا يقرأه ولكن يقول هذا للحفظ. سبحان الله، كتاب أنزله الله يهدي به البشر، يهدد فيه الكفار والفساق، ويعد فيه المؤمنين، ويذكر مصارع الأمم وهلاك الأمم وما فيها من أحداث، وفي الآخرة وما فيها من أحداث عجيبة وعظيمة جدا، الكون كله تصدع وتشقق، يذكرها رب العالمين. سمعنا قبل أيام هزة الاحتجاج في مكة، هزة بسيطة أقامت الناس من بيوتها، هزة بسيطة، فما بالك بزلزلة الساعة، الكون كله تصدع. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، فإذا الشمس كورت، هذا الكون كله يتصدع ويتخلخل. هذا يعني هذا القرآن يعرض هذه الأحداث، فكيف تجعله فقط في أوراق، تجعله على طابلون السيارة؟ والله نرى أحيانا على بعض السيارات فوق طابلون السيارة القرآن قد تمزق. ليش؟ قال للبركة. أنت تهين القرآن الآن، أنت تهين كتابك، تهين هذا الكتاب بهذا الأسلوب. لو وضعت ابنك في الشمس ساعة ترضى؟ ما ترضى، هذا كلام الله أنزله الله ليتبع ليقرأ، البركة في اتباعه، ولا شك أنه مبارك في أي مكان، لكن البركة في اتباعه وفي قراءته. فإذا ينبغي أن ندرك معنى البركة في كتاب الله، ندرك معنى الهداية في كتاب الله. فهذه السورة الحقيقة من أعظم السور، وهي افتتحت بذكر مقدمة ثم بدأت القصة التاريخية. لا يستطيع بشر في الأرض ولا جميع الدول ولا جميع المؤتمرات والجامعات أن تذكر كيف بدأت الحياة، ما تستطيع. كتاب الله هو الذي يذكر، الذي خلقك وخلق الوجود هو الذي يذكر كيف بدأت الحياة، وما من أول من أنشأ الحياة؟ آدم وحواء، ذكر وأنثى. ويستحيل أن تكون في حياة بدون ذكر وأنثى، يستحيل. حتى في النباتات لا بد من زوجين، حتى في الحجارة الجامدة التي الآن نراها جامدة، يقول العلماء كل هذه الأرض ليس هناك شيء جامد، كل جامد في داخل حركة، ونحن يعني لا نرى حركة. كيف اكتشفوها؟ لم يروها بأنفسهم، إنما عن طريق العمليات الرياضية اكتشفوا أن هناك أن الذرات في داخلها حركة، وأن العناصر الأرضية تبلغ كما جعلها أحد علماء روسيا إلى أكثر من 100 عنصر، وكل عنصر في داخله ذرات متناسبة، وأشدها عنصر اليورانيوم الذي هو الآن يستخدم لتفجير التفجير. ترى عبارة عن تراب، تراب عادي، لكن هذا في داخله نار، في داخله يعني هلاك يتفجر، فهم يخصبون أي يعدونه للتفجير. فإذا لأنه يعني في داخله جزئيتان إذا التقتا حدث التفجير. الآن مثلا الكهرب فيه سلكان، وإذا صار كل سلك في طريقه والتقيا في منطقة آمنة أعطاك نور. لو التقيا قبل المنطقة الآمنة ماذا يعطيك؟ حريق، تفجير. هكذا هذه الذرات، هذه الذرات هم يجمعون بينهما وهما متنافرتان. هل رأوها؟ ما رأوها، ولا في المختبر، ولا يستطيعون، لكن من خلال الدراسة الرياضية اكتشفوها. وحتى قالوا أن الذرة في داخلها نقطة، يعني مركز تدور حولها الذرات الأخرى، كما يدور المسلمون حول الكعبة، فكأنها تطوف. وهذا والله أعلم، معنى قوله تعالى إن كل شيء إلا يسبح بحمده، يسبح ويعبد الله. فكل شيء له حركة متحرك، وكلها من زوجين اثنين، النباتات من زوجين، الإنسان من زوجين. كيف بدأت الحياة؟ من زوجين. من جاء بالزوجين؟ الله. فهنا يعرض عز وجل بداية الحياة، الحياة الإنسانية كيف جاءت. أول ما خلق الله آدم، ثم أمر الملائكة بالسجود، وكان الشيطان مع الملائكة إبليس، فلم يسجد إبليس كما سأتي معنا. ليش؟ الكبر. فورنا الناس، أنا كثير من الناس يستكبر أن يتعلم دين الله، يقول أنا فلان أنزل أتعلم هذا، أتعلم مع الناس؟ ما يمكن. ما الذي يمكن؟ جهنم، جهنم تمكن. أما التواضع لله ولدين الله لا، صعب، وخاصة الذي عاش رئيس أو زعيم صعب جدا ينزل، وهذا من الشيطان. لكن العاقل ليس هناك صعب، الصعب العذاب في جهنم. أما أنا أتواضع للذي خلقني وأوجدني وأكرمني، الآن أتذلل لله ليس للبشر، أنزل أتعلم دين الله، كيف أقرأ القرآن. والله يا أخواتنا، بعض الأشخاص ممن لهم مكانتهم الاجتماعية، وعندما بدأنا نتعلم القرآن قبل يعني قرابة 30 سنة أو حولها، جلسوا معنا في الحلقة، وعندما رد عليهم الأستاذ أنفوا وتركوا الحلقة، وعاشوا طوال حياتهم يقرؤون الفاتحة خطأ. لما؟ ثم مات كثير منهم. لما؟ كبر. هذا يقول عن العلماء، يعني ضاع العلم بين الكبر والحياء. بعض الناس يستحي، لكن الحياء لا يصل إلى درجة ترك الواجبات وترك الفرائض. تتذلل الذي خلقك أنت، كلما تواضعت لله كلما رفعك الله، وكلما استكبرت على الله كلما أهانك الله. وقد جاء في الحديث أنه يوم القيامة يحشر المتكبرون المنتفخون في الدنيا، يتقلصون وينكمشون أمثال الذر، تراهم تحتك مثل الذر. فيقول العلماء يعني تعلوهم المهانة من كل مكان، يدوسهم الناس لمهانتهم على الله. فالذي ينتفخ ويمتنع عن طاعة الله وعن دين الله يهينه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. يقول حسن البصري رحمه الله: والله إن ذل المعصية في قلوبهم وإن طقطقت بهم البراذين، يعني البراذين المراكب الجميلة التي كانوا يتخذونها للركوب، وكذلك اليوم، وإن طقطقت بهم المرسدسات واللكسسات أو كمان أبدا. والله يا أخوتنا الذل في قلبه، لكن يتكبر أن يتعلم دين الله ويبقى طول حياته وهو من كبار القوم. فإذا الكبر أول ذنب عصي الله به، الكبر، كبر إبليس. والذنب الثاني الحسد، ذنبان عظيمان. أول ذنبين أهلك إبليس الكبر والحسد. استكبر أن يسجد لآدم، وحسد آدم على ما أكرمه الله به من النعمة. فهذان مرضان خطيران، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منهما. لا تتكبر على دين الله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قال الله: فحسبه جهنم، يكفيه جهنم وبئس المهاد. فإذا أخذنا الإنسان يتواضع لله، يتذلل لله، نحن نتذلل لخالقنا الذي خلقنا، لا نتذلل للبشر وبعض الناس مستعد أن يذل للبشر لمصلحة دنيوية ولا يذل لله لمصلحة دينية، وهذا مرض نعوذ بالله يصيب القلوب. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من كل مرض يصيب قلوبنا وأجسامنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما تذكرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين: قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف. كتاب أنزل إليك، أي هذا الكتاب أنزل إليك أي من ربك، فلا يكن في صدرك حرج منه. قال مجاهد وقتادة والسدي: شك منه. وقيل: لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولهذا قال: لتنذر به، أي أنزلناه إليك لتنذر به الكافرين، وذكرى للمؤمنين. ثم قال تعالى مخاطبا للعالم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه، ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره، قليلا ما تذكرون، كقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، الآية، وقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الافتتاحية ألف لام ميم صاد قد مر معنا مثلها في سورتي البقرة وآل عمران، وهذه تسمى حروف مباني، ألف لام ميم صاد حروف مباني، فإن الحروف تنقسم إلى قسمين: حروف مباني وحروف معاني. فهذه حروف مباني، يعني إيش؟ يعني يبنى منها الكلام. لكن حروف المعاني هي للصلة بين الكلمتين، تقول: ذهبت إلى حرف جر، إلى فلان، فهذا اسم حرف، لكن حرف إيش؟ حرف معنى، يعني له معنى. لكن ألف ما له معنى، باء ما لها معنى، لكن إلى وعلى وفي هذه حروف معاني. هذه الحروف التي في أول السورة مر معنا في سورة البقرة وسورة العمران، اختلف العلماء في المراد بها: هل هي أسماء لله، أو دلالة على أسماء الله، أو دلالة على أسماء القرآن، أو دلالة على عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن العرب تستخدم حساب الجمل، الجمل تضع لكل حرف عددا، فيكون هذا الدلالة على، كما نقل أنهم يعني ورد عن اليهود أنهم قالوا أن هذا دلالة على يعني عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لا يصح. والراجح يرجحه المحققون ومنهم الطبري رحمه الله والشيخ وابن كثير وغيره، قالوا: المراد بها والله أعلم أن الله يقول لقريش: إني أنزلت كتابا بلغتكم، ولغتكم قد اشتققتموها وبنيتموها على هذه الحروف. ولهذا كلما ذكر الله الحروف جاء بعدها بذكر القرآن، زي هنا ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب. وهكذا فما يذكر الحروف اللي يذكر بعد الحروف الكتاب، يقول هذا الكتاب من هذه الأحرف. ولله مثل الأعلى، مثلا يأتي إنسان إلى بيت ويأتي بالمواد من الطوب وغيرها ويبني به بيت، ويقول يا فلان ابن بيت مثل ما بنيت أنا بيت، هذه أمامك المادة، فالمادة موجودة لدى العرب. فإن أنكرتم أن هذا كلام الله فهاتوا قرآنا مثله، كما قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هات سورة واحدة، سورة أقل سورة أو أصغر سورة في القرآن الكريم هي من ثلاث آيات، هات سورة صغيرة، ما استطاعوا، عجزوا، لأن وقد أخبر الله عنك فقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. طيب كان بإمكانهم من باب التهكم، لا، العرب كانت تحترم منطقها وتحترم موقفها، لا يدخل الإنسان في شيء يعلم أنه كاذب فيه وعاجز عنه، يحترم الموقف، يحترم النتيجة. ولهذا لم يجرؤ عربي رغم حرصهم الشديد على المعارضة وإبطال الإسلام، لم يجرؤ عربي أن يقول أنا آتي بمثل ما آتى به محمد صلى الله عليه وسلم، ما استطاع. فهذه الحروف يشير عز وجل إلى أن القرآن الكريم مؤلف من هذه الحروف، وهذا في غاية التحدي. مثل أن تأتي إلى إنسان ولله المثل الأعلى وتعطيه قصيدة أو تعطيه خطبة وتقول يا فلان هذه الخطبة تراه يعني من حروف اللغة العربية، وهي ألف، قل ألف، لام، قل لام، من باب التهكم، يعني هو نفسه هذا يعني تسفيه له أو تحدي له، ألف لام أنطق وتكلم، وهذا يعني إثارتهم للكلام ما استطاعوا. فيقول تعالى ألف لام ميم صاد ذلك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. وكلمة أنزل تدل على علو وعلى سفل، أي أنزل من العلو إلى مكان أسفل، فالذي أنزله الله والذي تلقاه محمد على الأرض، فدل على أن الله في السماء عز وجل. والسماء في لغة العرب تطلق على شيئين، تطلق على العلو مطلقا، وتطلق على السماوات التي هي أجرام، فالله تعالى فوق عرشه وهو في جهة السماء، لكن الجهات المخلوقة تنتهي بالعرش، وليس فوق العرش إلا الخالق، ليس هناك جهة مخلوقة، المخلوقات سقف المخلوقات هو العرش، والله فوق العرش عز وجل. كيف؟ لا ندري، العقل البشري محدود. لو سألت نفسك يا نفس ما هو العقل، ما تستطيع تحدد، ولم يستطع البشر إلى اليوم أن يحددوا ماهية العقل. فالعقل الذي به تدرك لا تعرفه، فكيف تريد أن تعرف كل شيء بالعقل؟ كان بعض العلماء في السابق لشدة غروره بنفسه يقول اسألوني عن أي شيء من المخلوقات. فقال أحد الطلاب يا شيخ الجرادة عينها في رأسها وفي بطنها؟ فسكت ما يدري. فقالت أسأل عن أي شيء، كم في رأسك من شعرات؟ ما يدري. فالإنسان عنده غرور، أنت ما يحيط بك من نفسك ما تدري، كيف تستطيع أن تدرك الكون أو يعني تحيط بالكائنات أو تعرف كيف الخالق؟ فالعقل البشري طاقته محدودة، ولهذا الغيبيات نستقبلها بقاعدة اسمها الإيمان بالغيب، وهذه القاعدة جاءت في أول كتاب الله حتى لا تتعب بعد ذلك، في أول سورة بعد الفاتحة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب ما في مجال للبحث، وما كلفك الله أن تبحث لأنك ما تستطيع، أما أمرك بأن تتدبر القرآن الذي بين يديك وأن تفكر في الشرع وفي السنة، نعم، لكن ما أمرك بأن تفكر في الغيب، الغيظ أعفاك فلا تقتحم الغيظ. لهذا علماء الكلام الذين خاضوا في الغيبيات في آخر حياتهم ندموا وتأسفوا واعتذروا وحذروا، قالوا احذروا، نحن قد دخلنا في بحر الغيبيات وكدنا أن نغرق لولا أن الله تداركنا. الغيبيات المحسوسات ما تدركها، كيف الغيبيات؟ الآن يا أخوتنا الآن في الغرب جامعات بالعشرات تدرس العين بس، ما تدرس غير العين، ولم تصل إلى نهاية قضايا العين. خلق الله عجيب، فأنت تريد أن تدرك كل شيء في الوجود ويعني المحسوسات تعجز، فكيف تريد أن تدرك الغيبية؟ فالغيبيات إنما نسلمها لله. إذا أخبر الله، إذا جاء النص من كتاب الله أو من السنة الصحيحة، ليست كل سنة، هناك سنن، هناك أحاديث كذب وردت في كتب السنن، كتب الأحاديث نحذر منها، ما نصدقها لأنها لم تصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما صح عن نبينا قبلناه. إن عرفنا معناها الحمد لله، يعني إن عرفنا حقيقته الحمد لله، لم نعرف حقيقته نسلم. لهذا قال مالك الاستواء معلوم في لغة العرب، والكيف مجهول ما ندري. فإذا نحن ندرك المحسوسات، فنقول الله أنزل هذا الكتاب، أنزل من الله، ثم قال تعالى أنزل إليك، أنت الواسطة يا محمد بين الخالق وبين البشر، أنزل إليك لتبلغ. قال تعالى، وهنا جملة اعتراضية تسميها علماء اللغة، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر، يعني كتاب أنزل إليك لتنذر، لكن جاءت الجملة اعتراضية للاهتمام بالمسألة، لا يكن في صدرك حرج، لا يضيق صدرك. ليش يضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان الحر يا أخوتنا الصادق النزيه العفيف إذا خاطب قوما كذبوه واتهموه يشعر بحرج، يعني نفسيا إنسان يعني ما ألف الكذب، ما ألف القاذورات ثم يتهم بها. يا أخوتنا بعض الناس إذا اتهم بفاحشة يموت كمدا فجأة، هكذا يصاب يعني بحالة نفسية يموت. ليش؟ لأنه حمل ما لم يقع في حسبانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنسان شريف، إنسان كريم، إنسان صاحب حق، فيحزن حزنا شديدا عندما يخاطب الناس في الحقائق ثم يواجهونه بالتهكم والسخرية فيضيق صدره صلى الله عليه وسلم. فيقول تعالى لا يضيق صدره، وهنا الحرج هو الضيق، الحرج هو الضيق. ذكر الطبري أن الحرج هو الضيق، واستدل به من كلام لغة العرب، وجميع علماء اللغة مجمعون أن الحرج هو الضيق، أشد أنواع الضيق. وورد عن مجاهد وقتادة والسدي، إن صحت عنهم، أن قلنا ليست كل الآثار تصح إلى هؤلاء، كثير من آثار التفسير لم تصح، ولو قلنا بأنها تصل إلى 70% لما كنا مخطئين. يمكن 70% مما يعزى إلى الصحابة والتابعين في تفسير القرآن لا يصح عنهم. ولهذا عندما ألف أحد المعاصرين كتاب يعني في التفسير بالأثر سماها المسبار الصحيح، لم يخرج لنا من كل التفاسير تلك إلا عددا قليلا جدا، يعني لو جمع ربما لا يتجاوز المجلد الواحد. وتقرأ في كتاب الطبري، والطبري ألف تفسيره في 30 مجلدا، وكذلك ابن أبي حاتم ألف تفسيرا كلها آثار في قرابة 15 مجلدا كلها روايات، لكنها لا تصح. ولهذا ينبغي أن نحذر، فلا نقبل إلا الصحيح، لأن هذا دين، وقد تعرض الدين لكثير من الدس والروايات الإسرائيلية، وكان الصحابة رضي الله عنهم بعضهم يتساهل في أخذ الروايات الإسرائيلية ولكن هذا إن صح عنه، مع أن كثير منها لا يصح عن الصحابة رضي الله عنهم. فإذا تفسير، وكأن ابن كثير يميل إلى هذا القول، الحرج بمعنى الشق، لكن هذا رأي مرجوح، والصحيح ما ذهب إليه الطبري رحمه الله. فإن صنيع ابن كثير، ولابد أن نتعلم كيف نستنبط فهم المؤلف وترجيحه. المؤلف إذا ذكر القول في بداية ذكر الأقوال ثم قال بعده وقيل، قيل تضعيف، يعني لم يرتضي هذا القول، وهكذا. يعني نحن لابد أن نعرف كيف نفهم ترجيح المصنف للقول أو للرأي. فإذا أورد الأقوال ثم أورد قولا وقال فيه وقيل أو يقال، فهذا دليل على أنه لم يرتضي هذا القول، فهو أورد القول المرجوح وسكت عنه، وهو قال، قال مجاهد وقتادة والسدي شك منه، لا يكن في قلبك حرج منه، شك منه. ثم قال وقيل لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به، لكن ما ذكره بصيغة التمريض والتضعيف هو الذي أيده الطبري بأدلة اللغة وشواهدها. فهذا هو الرأي الصحيح في تفسير الحرج. فالحرج يقع في داخل النفس، في صدر الإنسان، لشدة حزنه على المخاطبين الذين لم يفهموا ولم يتقبلوا هذا الكتاب الذي أنزله الله لهدايتهم. فلا يكن في صدرك حرج منه، لابد من تقدير هنا محذوف، حرج من إبلاغه أو بسببه، تكون من تدل على السببية، لا يكون بقلبك حرج من، أي من إبلاغه أو بسبب نزوله إليك. ثم قال تعالى لتنذر به وذكرى للمؤمنين. القرآن ينذر المعرضين المكابرين، إنذارهم تهديدهم، ولكن للمؤمنين تذكير، يذكرهم بحق الله عليهم، يذكرهم بالجنة والنار. فما يزى الله بين الأمرين، فهو إنذار للمعرضين وذكرى للمتبعين. ثم قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذن نحن مأمورون بأن نتبع هذا الكتاب الذي أنزله الله ونعمل به ونتحاكم إليه، فإن الله أنزله لهذا الغرض، أنزله ليتبع، وحذر من اتباع غيره، لا تتبعوا غيره، لا تتخذوا أولياء تقبلون أحكامهم وتتبعون آراءهم من دون الله، احذروا. فهذا في بداية السورة، هذه مقدمات لما سيأتي من شرح وعرض لأحوال الأمم. ثم قال تعالى قليلا ما تذكرون، أي تذكركم للحقيقة قليل، وهذا واقع الناس إلا من رحم الله. فالإنسان يسمع كثيرا ويتذكر قليلا، وهذا فيه توبيخ لمن يسمع ما يجعله يتذكر التذكر الكامل، ومع ذلك لا يواجه القرآن إلا بالتذكر القليل. نعم. نعم. لا بأس. يقول الله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين

ويراد بها المباني، وتطلق ويراد بها الناس، وتطلق ويراد بها الأمرين. لكن بعض علماء اللغة ظن أن إطلاق كلمة قرية لا تدل إلا على المباني، فزعم أنه يحتاج إلى تقدير، إلى أن هناك محذوف، أي وكم من أهل قرية، وليس صحيحا. حتى الآن القبائل تقول جاءت قرية فلان، جاءت قرية بني فلان، والقرية ما تنتقل إذا كانت المراد بها المباني، المراد بها الأهالي. من هؤلاء؟ قرية بني فلان. يعني العرب تستخدم هذا، فإذا لا نحتاج إلى تقدير مضاف أو محذوف. فذلك وكم من قرية إما يراد بها المباني مع أهلها أهلكها الله، أو يراد بها إهلاك أهلها وإبقاء المباني. لهذا قال وكم من قرية أهلكناها، لو كان المراد الأهالي لقال أهلكناهم، فدل على أن المراد أن القرية تؤنث ويراد بها الناس، أي الجماعة، كنقاطع وكم من جماعة، لأن القرية في اللغة مأخوذة من القري وهو الجمع لهذا القرآن والقراءة، أي جمع الحروف مع بعضها، لأنك جمعت الحروف سمى قراءة أو قرآن، فجمع الشيء يطلق عليه هذا الاسم. فإذا وكم من قرية أهلكناها ليس بالضرورة أن أراد بها يعني فقط الناس دون المباني، الناس لا يطلق عليهم قرية، ليس صحيحا. ثم قال تعالى فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، وكم من قرية أهلكناها، فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، كيف أهلكناها ثم جاءها بأسنا؟ ليس هنا معنى الفاء للترتيب، وإنما هنا الفاء للتفسير، أي كيف جاءها عذاب الله. فجاءهم عذاب الله إما وهم نائمون وإما وهم قائلون، لأن العذاب إذا أتاك في وقت راحتك أو في وقت لعبك فإنه أشد، فهنا أتاهم في وقت أمنهم، دخلوا بيوتهم للقيلولة أو للبيات، فإن البيات يطلق على النوم في آخر الليل اسمه بيات، لهذا المبيت في منى أي آخر الليل، فهنا البيات والقيلولة وقت الراحة، فهم جاءهم عذاب الله في وقت راحتهم. فيقول تعالى احذروا فقد عذبت قبلكم كل من أعرض عن ديني وامتنع من قبول ديني واتباع رسولي فعاقبتهم، وانظروا سيروا في الأرض فانظروا ما فيها من آثار هؤلاء المعذبين. ليست للتفسير وإنما فقط للتفسير، أي تفسير كيفية نزول العذاب، لأن بعض علماء التفسير يعني قالوا كيف يأتي الترتيب، كيف يأتي ذكر كيفية العذاب بعد الإهلاك، يعني كيف يذكر، فهنا الله يذكر كيفية العذاب لا مجيء العذاب مرة أخرى، لا، العذاب قد انتهى، قد أهلكهم الله، كيف أهلكهم؟ أهلكهم وهم نائمون، أو أهلكهم وهم بائتون. فإذا هنا جاءت لتفسير الكيفية وليست للترتيب. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، يعني ماذا قالوا؟ اعترفوا بأنهم كانوا ظالمين، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، هل ينفعهم؟ لا ينفعهم، لو قالوها قبل أن يأتيهم العذاب لنفعهم، فإن الاعتراف بالظلم والذنب والمعصية لا شك أن هذا فضيلة، لهذا من دعاء المؤمن اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، فالاعتراف بالذنب فضيلة، والاعتراف بالذنب يرفع العقوبة ويدفعها، لكن هنا اعترفوا بعد أن نزل العذاب فلم ينفعهم. قال تعالى فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، ثم أقسم عز وجل أنه ليسألن المرسلين ويسألن المرسل إليهم، فقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. متى هذا السؤال؟ يوم القيامة، يسأل الذين أرسل إليهم ويسأل المرسلين. وهذا السؤال، هل هذا السؤال لمعرفة الحقيقة؟ لا، لإقامة الحجة. ولكن الحقيقة كما قال تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. نحن نعلم الحقيقة ولكن لإقامة الحجة، فإن الله لا يعذب إنسانا حتى يقيم الحجة عليه، وهذا من رحمته وعدله عز وجل. فالسؤال ليس لمعرفة الحقيقة، وإنما لإقرارهم بذنبهم ولكشف حقيقة واقعهم باعترافهم، ثم يأتيهم العذاب. وإلا فإن الله تعالى ليس غائبا، ونحن نؤمن بأن الله غائب عنا إلى لا نراه، ليس معناه أن الله لا يرانا كما جاء في الحديث: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. الله لا تخفى عليه خافية عز وجل، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهو يسمع كلامنا ويرى هواجس خواطرنا ويعلم أسرارنا ويعلم أخفى من السر. السر ما تحدث به نفسك، وأخفى من السر ما خزنته في ذاكرتك. كما يقال أن الإنسان لديه مستودع ويسمى ألا شعور، يعني لا تحس به الآن لكن موجود في ذهنك، الله يعلم، لا تخفى على خافي عز وجل. فالله ليس غائبا، لكنه يقيم الحجة على الإنسان من خلال اعترافه حتى يكون عدلا. فإن الإنسان قد يقول: يا رب لم أفعل، أو الناس إذا رأوا إنسانا معذبا لما؟ فالله يقيم الحجة عليهم باعترافهم يوم القيامة. نعم نعم. هنا الإقامة الحجة أو السؤال، يسأل الله الذين أرسلهم ويرسل ويسأل الذين أرسل إليهم. هل يشمل العلماء والدعاء ومن حمل مش على الهداية؟ لا شك أنه قد يشملهم، لكن السؤال الأول للرسل الذين جاءوا بالدين ثم وجهوا بالصدود والإعراض، وسيسأل يستمر السؤال لكل من جاءه الدين، لأن الدين الذي بقي هو يمثل الرسول. فالقرآن الكريم إذا بلغ الإنسان كأنه جاءه رسول، فيسأل عن هذا القرآن ويسأل عن هذا العلم الذي بلغ، هل عمل به أم لا. فالسؤال حاصل لكل من جاءه شرع الله ثم امتنع عنه أو قبله، فإن قبله أكرمه الله، وإن صد عنه عاقبه الله يوم القيامة. نعم. يقول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: والوزن أي للأعمال يوم القيامة الحق، أي لا يظلم تعالى أحدا، كقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فصل. والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال، وإن كانت أعراضا إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما. قال البغوي: يروى نحو هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما قمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن، وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر، فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفة 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم. فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي بنحو من هذا وصححه. وقيل: يوزن صاحب العمل كما في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محلها، وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم. يوم القيامة يعرض الله أعمال الناس من خلال أمرين: الأمر الأول الكتاب، والأمر الثاني الوزن. ما الذي يوزن؟ طيب، ما دخلكم الذي يوزن؟ تضيع الوقت والجهد في البحث. ما هو الذي يوزن؟ ما الفائدة؟ نحن نؤمن بأن العمل يوزن، وأن الإنسان يوم القيامة يحاسب بقدر عمله الصالح. كيف؟ لا ندري. فالدخول في هذه المباحث الحقيقة ضياع وقت. القرآن الكريم أجمل وقال: هناك وزن، والوزن لبيان حقائق الأعمال، لبيان كمية الأعمال. من العلماء من قال: الوزن خاص بالمؤمنين لمعرفة درجة المؤمن في الجنة. ومنهم من قال: حتى الكافر يوزن، لكن حقيقة الكافر لا يوزن عمله، لأنه ليس له حسنة أصلا. الكافر قبول الحسنات لابد له من قاعدة وهي الإيمان. يعني أنت الآن لو عندك إناء وليس له قعر مفتوح وتصب فيه ماء، هل يمكن أن تحتفظ بالماء؟ لا. هكذا الكافر مهما يحدث ليس له قاعدة أصلا. فما الذي يوزن؟ ما في شيء يوزن. من هو الذي يوزن عمله؟ المؤمن فقط، لبيان استحقاقه في درجات الجنة. أما الكافر لا يوزن أصلا. ثم كيف يوزن العرب؟ سبحان الله، هل عرفت أنت جميع الموازين؟ الآن ظهر موازين جديدة، ميزان حرارة وليس له كفتان، ميزان الضغط الجوي، ميزان مستوى يعني الارتفاع عن البحر والنزول عن البحر، موازين جديدة ظهرت في حياة الناس. فكلمة ميزان كلمة يعني عامة، وأنت تحددها فقط بالكفتين؟ لا، ما ندري. وإن كان هذا الحديث الذي جاء الآن حديث المسند وحديث الترمذي أنه هناك توزن فطاشة السجلات، لكن هذا حقيقة الحديث يعني ليس في درجات، يعني ربما لا يرتفع عن درجة الحسن. وقضايا الاعتقاد لابد من إثباتها في لابد يعني لإثباتها من أحاديث صحيحة، لأن هذه قضية عقدية، والحسن قد يعمل به فقط في أمور الشريعة، لأن الحسن كان جزءا من الضعيف أصلا، والذي فرق بينه وبين الضعيف الترمذي رحمه الله، وإلا في الماضي كان التقسيم فقط قسمين صحيح وضعيف، والحسن كان جزءا من الضعيف، لأن الصحيح ما رواه العدل الضابط، لكن الحسن ما خف ضبط راويه، فلا يشمله تعريف الصحيح، ما يشمله، فكان كل حديث غير الصحيح سمى ضعيف، لكن الضعيف كان على درجة، فهذا أعلى درجات الصحة، الضعيف الحسن أعلى درجات الحديث الضعيف، فهو أصبح قسيما جديدا. هل يعمل به في قضايا الاعتقاد؟ خلاف بين العلماء، من العلماء من رأى لا يعمل به أصلا، ومنهم ابن دقيق العيد رحمه الله وغيره، وبعضهم عزاه إلى البخاري وقال هذا صنيع البخاري يدل عليه. فإذا قضية الكفتين قضية يعني جاءت فيها هذا الحديث، ولكن نحن نقول أن الميزان اسم يطلق على كل ما يعرف به كمية الحقوق. كيف؟ مثلا الصلاة، الصلاة ليست محسوسة توضع في ميزان محدد، قالوا لا أن الله يقلبها، سبحان الله، ليش يقلبها؟ الله يزن بدون هذا القلب، الآن البشر اخترعوا موازين بدون قلب المحسوسات، تزن أشياء المعنوية التي لا ترى بالعين، تزن الحرارة، الحرارة ما ترى بالعين، والبرودة وما ترى بالعين، والضغط الجوي ولا يرى بالعين. فإذا الميزان ليس من شرط أن يكون له كفتين، وأن الله يقلب الأجسام إلى أعراض، فنحن الآن نتحكم أو يعني ندخل في شيء فوق طاقة العقل البشري. الله يقول الوزن، الله يزن ويوزن الأعمال، كيف لا ندري، لكن نؤمن بهذا. وإن كان طبعا قلنا هذا الحد تدل على أن الوزن يكون بميزان له كفتان، لكن نحن نؤمن بالوزن، فقال تعالى والوزن يومئذ الحق، أي الذي يزن ويثقل هو الحق. ثم قال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الله عز وجل من كرمه أنه لا يهدر حسناتك ولكن يزنها مع السيئات، وهذا ميزان شرعي، فإذا أردنا أن نحكم على الناس في الدنيا بهذا الميزان نقارن بين حسنات الشخص وسيئاته، ما نهدر حسنات الناس، فالإنسان بشر له حسنات له سيئات، ولو أردنا ولو وزننا الإنسان لم نعطيه إلا يعني إذا لم يكن له سيئة، ما يمكن، ليس هناك إنسان ليس له يعني خطيئة، ليس له ضعف، لهذا هدد الله الذين لا يفون الناس حقهم، فقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هنا كالوهم أي كالوا الأشخاص أو وزنوا الأشخاص، والله أعلم، طبعا المعنى أدق، ليس فقط كالوا لهم، بل حتى لو وزنت الشخص فهضمته حقه فأنت مهدد، ما تهضم حقوق الناس، لابد أن تعترف بفضله وتذكر محاسنه وتذكر مساوئه إذا ولا بد. الله يوم القيامة رب العالمين لك حسنات وسيئات يزينها، ولهذا أهل الأعراف كما سيأتي معنا من في هذه السورة قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم وما دخلوا لا الجنة ولا النار، جلسوا في منطقة اسمها الأعراف بين الجنة والنار، فهكذا رب العالمين الذي خلق الإنسان، نحن من باب أولى لأن ليس لنا على الفضل، فينبغي أن نزن الناس بحسب يعني ما قدموه. بعض الناس يقول أنا سآتي وأذكر أخطاء الناس من الصحابة إلى اليوم، سبحان الله، ما تقع إلا على القادرات، إلا على المعايب، أين المحاسن؟ لو جينا إلى خطيب جمعة يخطب في الشهر 4 مرات وفي السنة 48 مرة وفي 5 سنوات يخطب قرابة 20 يعني 200 مرة، وما نجد في كل خطبة خطأ واحد، مرة لغوي ومرة في حديث ومرة في آية، ما نجد ما يخلو. فلو جمعنا 5 سنوات لهذا الخطيب في مجلد 200 خطأ وعرضنا على الناس، الناس يقول هذا شر، هذا شرير، ففهم حاسم. وهذا أسلوب أعوج، يعني أسلوب لا يرى الناس إلا من عين واحدة، فلا بد من يعني الاعتراف بفضل الآخرين. لهذا ابن تيمية رحمه الله يتكلم عن الأشاعرة يذكر أن لهم جهود مشكورة في مقاومة الاعتزال، ويبين لهم، وكذلك المعتزلة لهم جهود مشكورة في مقاومة الفلاسفة. فهكذا العدل، وإذا قلتم إيش فعدلوا أعدل، في يوم القيامة الله يزن الحسنات والسيئات، ثم من ثقلت موازينه دخل الجنة، من خفت موازينه دخل النار. نعم. هذا كلامنا، لا نعرف كيف توزن، لكن توزن كيف ما ندري، إلا إذا صح جاءت حديث صحيحة تبين أن هناك وزن بكفتين، وأن هذا حديث المسند حديث صاحب البطاقة حقيقة أن فيه نظر. ليش؟ لا من حيث المتن ولا من حيث السند، من حيث المتن، هل في إنسان له 99 سجل كلها معاصي، كل سجل مد البصر، يعني لو مدينا الآن سجل من هنا مد البصر كم كيلو؟ 5 كيلو. لو كتبت في ورقة 5 كيلو سيئات الشخص، تستطيع تكتب لإنسان 5 كيلو سيئات؟ طيب ما هو فقط يعني يعني يعني سجل واحد، 99 سجل، هذا فين عشان؟ هل يوجد إنسان يخبرنا له هذا السجل؟ لا يمكن. فنحن يعني قبول الكلام بهذا الصورة ينبغي نقف، ما يعني ليس كل شيء يأتي يقبل. لو صح الحديث بي يعني بسند صحيح قبلنا وسلمنا أمره إلى الله، لكن الحديث أصلا ليس في درجة الصحة، ومن ناحية المتن لهذا العلماء يعني ينتقدون المتون التي تخالف العقل، العقل الصريح والواضح. فهل إنسان له سجل 99 سجل كل سجل مد البصر كله معاصي وسيئات؟ ما يمكن يا أخي. أنت الآن لو عملنا لك سجل من هنا إلى 5 كيلو وكتبنا حياتك كلها حسناتها وسيئاتها، ما تملأ هذا السجل. فأحيانا الكلام يحتاج إلى نقد، فنقد المتون من منهج السلف. لا نأخذ مقيم رحمه الله في كتاب اسمه المنار المنيف في بيان الحديث الضعيف وكذا، يقول من علامة الحديث الموضوع أنه يخالف مسلمات العقل، القضايا العقلية الواضحة الصريحة، يعني يخالفها، يعني ما هناك إنسان عاقل يقبل هذا الحديث بهذا المعنى. لكن لو كان قضية غيبية خلاص سلم، أما هذه قضية مشهودة، ففين إنسان لو 99 سجل كل سجل مد البصر، هل هذا يوجد؟ هذا لا يوجد. لهذا قلنا هذا الحديث حقيقة أنه يحتاج إلى توقف. نعم. يقول الله تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. هنا بداية عرض قصة آدم عليه السلام بهذا التمهيد، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، أي قبل خلق آدم عليه السلام هيئ الله له البيت، هيئ الله له المكان. لهذا إذا دعا إنسان ضيفا قبل أن يأتي الضيف يهيئ له المكان. فربنا عز وجل يقول قد هيأت لكم الأرض وجعلتها مسخرة، كما قال تعالى في آية أخرى في سورة الروم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فسخرها وهيئها لحياة الإنسان. فنقول تعالى وقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، هيئها وأعدها قليلا ما تشكرون، أي مهما شكرتم لا تستطيع أن تفوا حق الله بشكركم. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول: ما قولكم في من يصف فقه الشيخ الألباني أنه فقيه سقيم وأنه متساهل في التصحيح والتضعيف، وما هو الواجب علينا في الرد على مثل هؤلاء؟ نستغفر الله ما تقول. الشيخ الألباني يا إخوتنا رجل عظيم وعالم جليل، وقد توفي رحمه الله، ويعود الفضل إلى الله ثم إليه في العصر الحاضر في إيقاظ الناس في قضية الحديث الصحيح والضعيف. وهذا الرجل حسناته كثيرة، نسأل الله أن يرفع درجاته في جنات النعيم. ولا يجوز أن يقال هذا الكلام لصغار الطلبة، فكيف بعظماء الأمة؟ الشيخ الألباني عجيب، رجل عظيم، محدث كبير، لم يوجد في العصر الحاضر مثله. بشر نعم يخطئ ويصيب نعم، لكن هذا الأسلوب خطأ، ليس فقه سقيما رحمه الله، لكن قد يجتهد ويقال كغير المعلم. ما هناك عالم، فقد قال هذا الكلام ابن عبد البر في كتاب جامع فضل جامع بيان العلم وفضله، وذكره ابن تيمية وذكره ابن القيم، قال: ما هناك إنسان ليس له مخالفات، بل قل أن تجد عالما مشهورا لم يخالف نصا، إما بالمعنى وإما مخالفة صريحة لم يتعمدها. ولهذا ألف ابن تيمية كتاب يعذر الأئمة الأربعة، باء كتاب رفع الملام، لأنه مختلف وخالف بعض السنة. ما من عالم إلا قد خالف سنة بدون استثناء، وما من عالم إلا قد خالف قضية كبيرة من قضايا المسائل العلمية. ابن تيمية رحمه الله وهو الرجل العملاق خالف السلف في عدة مسائل، منها فناء النار، إجماع السلف أن النار لا تفنى، خالف ابن تيمية رحمه الله. فوجود الخلاف أو وجود الاجتهاد الذي يخالف العلماء أو يخالف جمهور العلماء أو يخالف الأمة لا ينقص من قيمة العالم أبدا، لأنه ليس هناك عالم معصوم أبدا. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: من اعتقد أن عالما مع لا يخطئ فقد رفعه إلى مقام النبوة. ما يمكن. فإذا ليس هذه الصورة غير المؤدبة. فالشيخ الألباني رحمه الله أحاديث كثيرة صححها والعلماء ضعفوها، وكان الحق مع من خالف الألباني، لكن الألباني كلمة عظيمة، إذا أطلق الاسم العلم شخص كبير عظيم جدا، نستحي أن نقول هذا الكلام ونسمعه، فما ينبغي لنا يا إخوتنا. ونحن قد نخالف أحيانا في كثير من تصحيحاته رحمه الله، قد صح حديث يكون الصحيح في خلاف قوله، لكن هذا الأسلوب خطأ جدا. الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ ابن عثيمين، هؤلاء جبال في العلم، جبال يقرأ كلامهم يرى نور عليها أنوار النبوة، لكن قد يخالف العالم. وأذكر عندما كنت عن بداية الطلب وكنت متحمس أن أرد على الشيخ الألباني، كنت أرد الشيخ الألباني مخطئ في قضية الحج، وكنا ندرس في الجامعة الإسلامية، وكنت المسؤول عن تنظيم يعني رحلة الحج في الجامعة، وكان الشيخ ضيفا علينا، لأن الشيخ ما يعني سعدنا بدراسة على يده رحمه الله، وكنت مستعدا أن أناقش الشيخ، وأنا شاب مراهق. فالشيخ رحمه الله بعد انتهى من الحلقة أخذ بيدي وقمت ومشينا أنا هو سواء، فقلت: يا شيخ، أنت خالفت الأمة في قضية الحج، إجماع الأمة أن الإنساك الثلاثة جائز، وما خالف فيها إلا ثلاثة أشخاص أو أربعة أشخاص: ابن عباس وابن حزم وابن القيم والشيخ الألباني. فضحك الشيخ رحمه الله، لكن صدره واسع، وأخذ يعني يعلمني الأدب ويعلمنا العلم ويشرح كيف قال. فأحيانا الشخص يا أخوتنا المراهقة الفكرية أو يعني العلمية تظن تجعل الإنسان ما يدرك قيمة العلماء الكبار، هذا رحمه الله جبل، لكن كثير من تصحيحاته لا شك أنه رحمه الله هذا على منهجه، اتخذ منهجا كغير من العلماء السابقين، ابن خزيمة، ابن حبان، الترمذي، الحاكم، اتخذوا مناهج ووقع لهم مخالفات وتصحيح أحاديث ضعيفة، لكن لا ينقص من قيمتهم أبدا. نتبرك بحبهم وتقرب إلى الله بحبهم رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. فلا ينبغي بهذا الأسلوب، لا يقال سقيم، سقيم من أنت؟ هذا الحقيقة الكلام كلام عجيب جدا. ما حكم من أجر منزل سكنة ثم المستأجر يضع على المنزل القنوات الفضائية ويقول إنما وضعها الأخبار من بلاده؟ أولا إخوتنا، أنا أؤجر الشخص الساكن لغرض وهو غرض مشروع السكن في البيت، ما أجرته ليضع الدش، يعني ليس في عقد العقد والاتفاق أن يضع، يعني لم أؤجره ليضع الدش، يعني أنا آتي عقد بيني وبينك أن أضع الدش على بيتك سواء سكنت أو ما سكنت، لا، طب أنا أستأجرك على أساس السكن. طيب جاء بدش، هل يعني هذا أن السكن أو الذي يأخذ أجرة حرام؟ لا، ليس حراما، لا شك أن الأفضل ألا يؤجر على من عنده دش، الأفضل، لكن لو قال أنا لا أنظر في هذا الدش إلا في قنوات أنا أرتضيها وهذا ديني، لا تدخل في ديني. طيب إنسان يدخن وسكن في بيته وعنده شيشة، تقول لا ما دخل الشيشة، ما تملك، ما تستطيع. إنسان يأكل الربا وسكن في بيته ويتعامل بالربا، تقول لا ما يمكن، ما تستطيع تضبط المعاصي. الناس كل ما لا يخلو إنسان من معصية إلا من رحم الله، فلو أنك لا تؤجر إلا على إنسان لا يقع من معصية ما يمكن. لهذا العلماء اختلفوا في التأجير على المبتدع أو التأجير على من يبيع السلاح أو التأجير على من يعني يكون له معاصي ظاهرة مفسدة. أما إذا كان إنسان لديه معاصي شخصية فيصعب جدا على الناس أن يختاروا من يؤجرون عليه، نصعب جدا، هذا شيء عمت به البلوى. لكن أنت لو استطعت أن تنتقي وتقلل الأجرة وتنتقي أشخاص فيهم خير لا بأس، هذا الأفضل إن شاء الله. ما حكم زيارة قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش تزورها؟ نحن يعني زيارتها لغرض، ما هو الغرض؟ فإن كانت عبادة تتقرب بها إلى الله تزور أم النبي خاصة ليس صحيحا، نحن مأمورون بزيارة القبور عموما بدون استثناء. ثم ذكرت العلة فإنها تذكركم الآخر، أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا، الله نهى عن يعني عن زيارتها، ثم يعني لم يأذن له إلا فقط بالزيارة وإذن، يعني كلمة إذن تدل على المنع، فما يزار القبور لا تزار إلا للدعاء لأهلها أو التذكر الآخرة. نحن نزور قبور المؤمنين، قبور الصالحين، أما من يسلم فهي لا نستطيع أن نقول يعني إلا أن الزيارة لا تشرع إلا على هذه المقاصد. هل يجوز الدفاع عن متهم بقتل رجل مسلم خاصة وقد علم من مسؤول في الدولة بأن الرجل مظلوم، أم أنه تدخل لإبطال حكم الله في الأرض؟ لا، كيف حكم الله؟ هذا ليس حكم الله، حكم الله ليس لقتل إنسان مظلوم، ليس هذا حكم الله، هذا حكم طاغوت. فإذا علم أن إنسان مظلوم وما قتل ما يجوز قتله أبدا، ويجب الدفاع عنه بكل ما نستطيع، ويعني والحيلولة بينه وبين أن يقتل ظلما. فأما لو كان الشخص قاتل فهذا هو تطبيق حكم الله فيه، ولا يجوز الشفاعة فيه ولا الدفاع عنه. أما إنسان قتل، إنسان لم يقتل وقد رمي بالقتل وظلم، فيجب الدفاع عنه، ومن لم يدافع عنه القادر فإنه آثم. قد جاء في الحديث المسلم أخو المسلم لا يسلمه، لا يسلمه، يعني إذا تمكن أن يمنعه من أن يظلم وجب عليه، وإلا فإنه يكون آثما. أيوة، الصلح بين إذا إنسان قتل أو أراد أن يصلح بين القاتل وبين الورثة ما في حرج إن شاء الله. ما هو أفضل شرح لسنن ابن ماجه؟ ما أعرف، هناك حديث شرح جديد يعني لكن لم أقف عليه من الشيخ أحد أساتذة دار الحديث المكية، أستاذ الشيخ الثيوبي لكن لم أقف على هذا الكتاب. هل البياض والسواد في الرؤى له معنى معين؟ والله هذا الرؤى تحتاج إلى المفسرين، أما نحن لا نعرف نفسر الرؤى. كان بيني وبين أحد الإخوة معاملات مالية، فكنت آخذ منه مال لي عنده كل بعد فترة ودون حساب فترته ولا أزكيه، وكان هذا الموضوع قديما، والآن أريد زكاتها بعد توبتي. ما هو واضح يعني المال إما أن يكون تجارة فيزكى في نهاية كل عام، وإما أن يكون مالا يعني وديعة عندك فيمر عليه عام ولم تزكيه فيجب أن تزكيه، فيعني تنظر كم سنة ما زكيت هذا المال ثم تزكيه بحسب تلك السنوات. بعض الطيبين فضلوا أقاربه وإن كانوا مسرفين في المعاصي على أهل الخير والصلاح. أول شيء إخوتنا أن المسلمين جميعا لهم حق على بعضهم البعض بحكم الأخوة الإسلامية، فإذا انضاف إلى الأخوة الإسلامية أخوة القرابة أصبح له عليه حقا، حق الإسلام وحق القرابة. فلا يعني أن المعصية لا تقطع الصلة، لا تقطع الصلة بالمسلم ولا تلغي الأخوة النسبية. وقد جاء في الحديث أنه إذا شخص صدق على قريب له فقير فله أجران، حق الصلة أجر الصلة وأجر الصدقة. فحق الأخ أو القريب المسلم مضاعف، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يعني يقدم أخاه الفاسق على إنسان صالح في أمر يتعلق بحق يعني له علاقة بالصلاح وعدمه. أما محبة الإنسان لقريبه مسلم حتى لو كان فاسقا، حتى لو كان مسرفا، فما دام مسلما فهو أخي وأحبه، أحبه لإسلامه، لكن أكره معصيته وأنصحه لمعصيته. وإلا فلو كان كل شخص له أخ عنده معصية يقطع الصلة به ما التقى مسلم، وما جاءت الشريعة بهذا، بل الحديث المسلم أخ المسلم. وكلمة مسلم تطلق على الإنسان حتى لو وقع في الكبائر فهو مسلم إلا إذا استحلها، هذا أخرجه عن الإسلام. فما دام يسمى مسلما فالأخوة قائمة لا تنقطع. فبعض الناس يظن أنه إذا كان أخ فاسق ولا له معاصي ولا أنه يقطع الصلة به، وهذا خطأ جدا. الصلة ما تنقطع إلا إذا كفر بالله، أما ما دام مسلما فحقه قائم علينا جميعا. رجل صلى قبل الظهر أربعا بسلام واحد، وبعد الظهر نوى أن يصلي ركعتين ولكن قام للثالثة نسيانا فلم يجلس وجعلها أربعا بسلام. طبعا يجوز الصلاة النافلة يعني سلام، يجوز الصلاة ركعتين بسلام واحد، ويجوز أربع ركعات بسلام، كلاهما جائز إن شاء الله ليس في هذا الحرج. فإذا الشخص أراد يصلي ركعتين ثم قام للركعة الثالثة وقد بدأ في الركن الثالث الركعة الثالثة وكملها أربعا إن شاء الله ما في حرج، أن هذا زيادة خير. لكن أما الفرض فليس له حق الزيادة ولا النقصان، أما النافلة فنرجو أنه ليس فيه إن شاء الله حرج. في زواج المسيار هل يحق لي أن أشترط عدم النفقة وعدم الخلفة؟ نيتي أن أعف نفسي وكذلك من أتزوجها. أما النفقة فيجوز، وأما عدم الإنجاب فلا يجوز، لأن الإنجاب ليس حقا لك. الإنجاب هو من مقاصد الزواج، من مقاصد الزواج الإنجاب والعفة. فأن تشترط أنك لا تنجب والزواج من مقاصده العليا الإنجاب فأنت تكون مخطئا، لكن ليس هذا معناه أن الزواج باطل، لكن قد تكون آثما أي الجهة منفكة، فلا تشترط هذا الشرط. رجل يبيع مخدرات هل يجوز أن يصدق لوالده؟ هل هذا كما في الحديث الشريف إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. مثل هذا يقول واحد كان يمشي مع جماعة مسافرين وفي الطريق سرق تفاحة من محل متجر, سرق تفاحة وضعها في جيبه, فاستغرب أخوه هذا زميله وفي الطريق وجدوا فقير فأخرج الحبة التفاحة وأعطاها الفقير. قال والله يا أخي عجب, أنت قبل قليل تسرق والآن تتصدق. فقال أنت مسكين, أنا سرقتها فكتبت علي سيئة واحدة وتصدقت بها فكتب الله 10 حسنة, لأن العسل حسنة بيش بعشرة ثانية. هذا قياس فاسد, هذا قياس إبليسي هذا. فقال أنت سرقتها فكتبت عليك سيئة وتصدقت بها فلم يقبل الله منك, لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالشخص الذي يبيع مخدرات يتصدق, هذا كما قال الشاعر يقول ككافلة الأيتام من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدق. امرأة تقول أنا أريد أن أكفل الأيتام فتزني بفلوس حتى تكفل الأيتام, فقال أنت يعني اترك الزنا الآن, يعني أنت تتعملين الفاحشة لتتصدقي, فهذا خطأ. فبيع المخدرات من أكبر الجرائم, أكبر من الزنا, أكبر من كل جريمة, لأن هذا إفساد لإنسانية الإنسان, تجعل هذا الإنسان وحشا حيوانا. فأنت كيف ترضى لنفسك أن تهدر إنسانية أخيك, تحطم حياة أخيك؟ فلا يجوز, هذا إجرام, وهذا المال حرام, ويجب عليك التوبة وتتصدق وتتخلص بكل ما عندك من هذا المال. احذر أن تقع في مثل هذه الجريمة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما معناها؟ معناها أي ادخلوا في حكم الله وشرعه بكل حياتكم. ما تقسم حياتك تقول نصفها أدخل في دين الله والباقي بهواي أو في يعني النظام الدولي أو نظام خارجي عن دين الله. لا, النظام الإسلامي أو الشرع الإسلامي يشمل كل حياتك, فيجب أن تتحاكم إلى الله ورسوله في كل أمور حياتك, ولا تجعل بعضها لدين الله بعضها لغيره. هل الأفضل لنا أهل جدة صلاة التراويح في الحرم أم في جدة؟ وهل أجر مضاعف للذي يصلي التراويح في مسجد الحرام؟ لا شك أن الصلاة في داخل مكة مضاعف, لكن إذا لم يكن عليك مشقة. أما بعض الناس يعني يتحمل مشقة كبيرة جدا يوميا, يفطر في مكة في جدة ثم ينطلق إلى مكة ولا يعود إلا مرهقا, ربما صلاة الفجر لا يصليها في المسجد لأنه مرهق. صلاة الفجر في المسجد خير من قيام التراويح. الفرض لا يعدله شيء, لو صليت مئات الركعات وأهملت في الفرض فأنت قد قصرت. وقد جاء في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عنه. فأداء الفرض في وقته وزمانه وهيئته أفضل من عشرات ومئات الركعات من التراويح. فإن كنت سينتج عن ذهابك إلى مكة تقصير في الفرض فلا تذهب, فإنما يفوتك من الأجر في الفرض أعظم مما تحصل عليه في التراويح. يقول استمرار في شهر رمضان وعدم الانقطاع. لا, شهر رمضان إن شاء الله سيكون تفرغا لي ولكم لقراءة القرآن, ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا, إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.